هذا أيها الإخوة من جملة الخلل أيضا، من جملة الخلل إن الولاء والبراء من صميم اعتقادنا. فأين موالاتك لأخيك؟ أين أزلة على المؤمنين كالأم الرؤوم على ولدها؟ فين؟ تأتي متأخرا وترجو أن تكون كمثل هذا الذي جلس من بعد صلاة العصر أو من قبل صلاة العصر وتزاحمه، هذا الأمر لا أراه جائزا، وقد ألححنا عليه. كذلك جيراننا، ولداخل جارنا جزاه الله خيرا رجل ينظم لنا، يسهم في تنظيم هذا الدرس ويرتزق من محله، نقوم نحط العربيات والمكن الموتوسيكلات وامامه، وقلنا اكثر من مره عشان كده نريد ان نتخذ قرارا ان ينبري اخوه منا من اهل هذه المنطقه ويقوم بتنظيم هذا الدرس. يقف اخ في الخارج ومكانه في الداخل محفوظ، ويقف في الخارج ودون ان نعين، احنا نريد اخوه ينطلقوا من انفسهم. لما جاء سيل ام نهشل، وكثيرا ما اضرب لك هذا المثال، صعد الصحابي وقال لسيدنا عمر: انا كنت بائس ما بين الركن ما بين البيت والمقام قبل كده، ايام النبي ما كان موجود في فلسطين، لاجل هذا الامر. عايزين اخوه من اهل المنطقه يحجز مكانه في الداخل ويجوز له ذلك، وبعدين يخرج الى الخارج، واخوه اخر في الداخل. الاخ اللي في الاخر وعايز يتقدم يزاحم اخاه يرجعوه بمنتهى اللطف. الى متى ايها الاخوه يكون العابث في الدعوه اهلها؟ وده اللي حصل. ما ان جلسنا مجلسين او ثلاثا في مجلس مسجد ابي بكر وعمر، الا وفوجئنا لقينا برضه نفس القضيه، لان الاخوه يخرجوا يقفوا قدام باب المسجد وده يكلم ده وده، لا يكتفون بشيء خلاص، ما بقاش في درس. لا تعبثوا بهذه الدعوه، وينبغي لكم ان تدركوا خطر ما نحن فيه. هذا هو الجدول الوحيد، جدول الدعوه هو الذي تسقى منه الامه، فإياكم أن تكونوا أنتم العابثين فيه، تحافظوا على هذه الدعوة. فبعض الإخوة يبقى في الداخل والبعض الآخر يبقى في الخارج، وأنا أهيب بإخواننا جميعا أنهم ينصاعوا إليه أدبا ودي وتدينا وأخوة. المشكلات اللي موجودة تترصب بالطول والشهى في وش الحيطة اللي قدامنا عشان تاخد حيز أكبر على الرصيف اللي في الوش، والسيارات بعد ذلك تبقى تجد اماكنها بخلاف حتى علشان الشارع ما يتسدش، والناس اللي رايحه وجايه جيراننا بيتشكوا مننا احنا، بدل ما يقولوا اسعد ايامنا لما بياتي الاخوه بيتشكوا مننا احنا. وانا قلت لك قبل كده الاخوه جزاهم الله خيرا، الجماعه اللي عندهم القهوه على الناصيه بيفضلك مكان يوم الاربعاء. انا اخبرت بعض الاخوه قالوا كده، احنا تعالى لك اننا يا شيخ انا عارف ان يوم الاربعاء بيبقى فيه ركنات كتير، فعيب قوي بقى لما يتعاون معانا الناس اللي هم يعني ليس لهم معكم هذا الحضور ولا كده ما بيحضرش، لكن يتعاون، واهل هذا الدرس الذين يستفيدون منه لا يتعاونوا. احنا عايزين يا اخوه يبقى فيه تعاون. كذلك بعد الخروج برضو بعض الاخوه ينبري من درس النهارده، بعض الإخوة ينبري لهذا، الأخ ينصرف، اللي معاه زوجته هو بس اللي يبقى في المسجد ما يبقاش بره، يبقى في المسجد، فإذا نزلت زوجه خده ومشي، أول ما يشوفها على الباب ياخدها ومشي، وإلا وعدها بعيدا. قل لها تعالى على النص دي مثلا لو طلعتي من الحياة دي، يعني لا نريد أن احنا نشكل أزمة في هذه الساحة. خلاص يا اخوانا اتفقنا حجز عارض بقى في الكلام ده. قلت في اللقاء الفائت ايها الاخوه انني اردت ان اتي على جوهر التوحيد ومهماته، وان اتحدث عن الله عز وجل راسا